بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: سقناه من أبي داود من طريق الإمام أحمد بن حنبل قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا ثور بن يزيد قال حدثني خالد بن معدان قال حدثني عبد الرحمن بن عمرو السلمي وحجر بن حجر. فأما عن عنت الوليد فأمن منها لأنه قد صرح في التحديث السند. قال: أتينا العرباض بن سارية وهو ممن نزل فيه: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. وهذه منقبة له أنه كان لا يستطيع الذهاب مع النبي صلى الله عليه وسلم للغزو لعدم قدرته على ذلك، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه ليحملهم فلم يجد، فحزنوا وفاضت أعينهم من الدمع. ويا سبحان الله، أخبر الله بذلك عنهم حتى بدموع عيونهم. فسبحان من لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. قال: فسلمنا وقلنا أتيناك زائرين وعائدين، ولم يكن مريضا، لكن العيادة قد تكون عدنا، أي يعني عمنا من حالة المرض، ومقتبسين أي علما. وهل كان في حالة مرض العرباض ينظر؟ فقال العرباض رضي الله عنه: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. فقال قائل: يا رسول الله، كأن هذه موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا؟ أي ماذا توصينا؟ فقال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. وبدأهم بتقوى الله لأن مبنى كل خير عليها، ومبنى ما عداها عليها. والسمع المقصود السمع لولاة الأمور المسلمين، والطاعة كذلك لهم في حدود طاعة الله وفي المباح. هذه وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، والافتئات على هذه الوصية يسبب ضررا على الناس عاجلا وآجلا. وما يسمى بالثورات ليس من ديننا ولا في كتاب ربنا ولا سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، فإن مقصودها الخروج على ولي أمر المسلم، على ولي الأمر المسلم. وهذا يتعارض مع هذا الحديث وأمثاله. والجزاء من جنس العمل، من ثار ثير عليه. ولهذا ترونها تتسلسل. وانظروا إلى الثورة على أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه، كيف نتج عنها من أضرار على المسلمين وفتن. ثم أولئك الذين ثاروا جاء من يثور عليهم، وانبرى لهم مصعب بن الزبير ثار عليهم وقتلهم. وهكذا جاء من يثور على مصعب، ولا تزال تتسلسل. يعني هذه الثورات تتسلسل عياذا بالله. فمن ثار ثير عليه، لأنها تبقى احتقانات. وهكذا أيضا المعاصي تجر المعاصي، ولا أجمل ولا أنفع ولا أنجع من تطبيق كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، والصبر على الظالم حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا. ولما شكوا على النبي صلى الله عليه وسلم ما يكون من إنه يكون علينا وسيكون عليكم أمارات تعرفون وتنكرون، وأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر، يأخذون ما لهم ويمنعونكم ما هو لكم. قالوا فمتى أمرنا يا رسول؟ قال اسمعوا وأطيعوا حتى تلقوني على الحوض. وعلى مر التاريخ أنها ما جنى المسلمون منها خيرا أبدا. هذا بألسنة أئمة الدين، وما ثار قوم على ولي أمرهم إلا كان حالهم بعد ذلك أسوأ من حالهم قبل ذلك، كذا قال شيخ الإسلام ونعم ما قال، وكذا قال غيره. هذه إلماحة إلى أمر هو من الدين. وإن عبدا حبشيا ما دام قد استتب له الأمر فإنه إن خرج عليه أو قيل ليش حبشي، هناك من بني هاشم وليش حبشي، وهناك من بني فلان ولماذا هذا، وهو سيقوم فتنة. فما دام يعني أنه قد استتب له الأمر يسمع له ويطاع حتى يجعل الله الفرج إذا كان هناك أضرار أو شيء من عند الله. فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. ومعناه أنه أشار إلى هذه الأمور، الاختلاف بسبب الفتن التي تحصل للمسلمين، ثم دل على المخرج منها والسلامة منها والعافية منها. قال فعليكم بسنتي. وفي الحديث الآخر يوشك أن تكون فتن يغربل فيها الناس غربلة ويشتبكون فيصيرون هكذا، شبك النبي صلى الله عليه وسلم بين أصابعه. قالوا ما المخرج يا رسول الله؟ قال تأخذون ما تعرفون وتدعون ما تنكرون وتلزمون أمر خاصتكم تدعون أمر عامتكم، يعني لزوم الحق لزوم العلم لزوم الهداية وعدم الانسياق مع الحماسيين. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين، فهم راشدون الراشدين المهديين، وهم مهديون. ولا يكون الإنسان مهديا إلا أن يكون موحدا وأن يكون على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل صغيرة وكبيرة ودقيقة وجليلة. لأنه معناه مهدي أي هادي ومهتدي، معناه مهتدي. والهداية هي تتضافر مع الاستقامة على دين الله الحق، كما دل عليه قول الله اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فالهداية مجانبة طريق المغضوب عليهم ومجانبة طريق الضالين، فإذن هي الاستقامة. لذا ألف شيخ الإسلام اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، أي اقتضاء الهداية أن تكون على صراط مستقيم على كتاب الله سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. فسره أهل العلم بالقرآن، أي اتبعوا هذا الصراط والحق والإسلام، كل هذا هو الصراط المستقيم، كقول الله اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. وهكذا السنة اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. فعليكم بسنتي وسنة خلفاء الراشدين. وهذا معنى المهدي في كتب اللغة وتصاريف معنى هذه الكلمة التي دلت عليها أدلة الكتاب والسنة. ولهذا قال الله والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. فأهل التقوى هم أهل الهدى. وقال ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. وقال والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، أي طرق الخير، طرق العلم، طرق الاستقامة، طريق الجنة. فإذا لا يكون الإنسان مهديا وهو على ضلالة، كأن ينكر عذاب القبر أو ينكر سقر، قل ما هي نار عبارة عن نجم، هذا ضلال. أو ينكر الدجال الذي دلت أدلة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا إجماع أئمة الدين على ذلك. أو ينكر أشياء معلومات غيبيات دل عليها كتاب الله وسنة رسوله، على طريق المعتزلة الضلال المبتدعة. سائر من كان على انحراف لا وإن ادعاها، فقد ادعى أناس دعاوى عريضة من قبل ومن بعد، وكانت عارا عليهم، وكانت أيضا ذنوبا عليهم. فلا يفرح إنسان بالباطل وإن راج وماج، لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. قال الله إن قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. قال تمسكوا بها، أي تمسكوا بسنتي على طريقة الخلفاء الراشدين. ليست لهم سنة مستقلة، ما كانوا يقولون سنة فلان وسنة فلان، نتبع سنة فلان وسنة فلان. إذا اختلفوا في شيء رجعوا إلى السنة النبوية، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وقد كان الصحابة إذا اختلفوا في مسألة رجعوا فيها إلى القرآن والسنة، كما اختلف ابن عباس والمسور بن مخرمة، وهكذا غيرهم كانوا إذا اختلفوا سألوا عن السنة. قال ابن عمر قال عمران تمتعنا على أهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل بها القرآن، وقال رجل برأيه فإذا رأيت كلمة سنة فلان أو كل سنة أو ما إلى ذلك، أي طريقة سار عليها كذا وكذا. أما السنة فهي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن حيث تعريفها اللغوي هي الطريقة، كما قيل من معشر سنت لهم آباؤهم ولكل قوم سنة وإمامها، أي سنت لهم، أي طريقة، اتخذوا طريقة. وجميع أدلة الكتاب والسنة توجب على المسلمين جميعا اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخذ سنته وتعظيم سنته وتوقير سنته. وما قال الله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. قال وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمر أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال ابن أبي مليكة كاد الخيران أن يهلكا، أبو بكر وعمر، أي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حصل بينهما خلاف، قال أحدهما أمر فلانا، وقال الآخر أمر فلانا. فأنزل الله يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، هذا في من؟ في أبي بكر وعمر. واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. كان بعضهم يأتي ينادي يا محمد من خلف الجدار خلف الحجرات فنزل القرآن أكثرهم لا يعقلون. ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم. ثم قال بعد قوله تمسكوا بها قال وعضوا عليها بالنواجذ، يعني تمسكوا تمسكا قويا. لا يكون تمسككم بالسنة ضعيفا، فإن التمسك الضعيف سرعان ما ينفلت من صاحبه. قال الله عز وجل ومن الناس من يعبد الله على حرف، أي على جانب من الطريق، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم والله قال قد كان الرجل يؤتى به فيوضع المنشار فينشر ويوضع وتمشط بأمشاط الحديد ما بين لحمه وعظمه، كل ذلك اللحم والعصب، لا يصده ذلك عن دينه، والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه لكنكم تستعجلون. حديث خباب حين شكوا عليه ما يحصل لهم من المشركين وهو في ظل الكعبة، فثبتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أنهم يصبروا واثبتوا والخير آتي النصر آتي الدنيا والآخرة. فقوله عضوا عليها بالنواجذ معلوم لو مسكت شيء بالنواجذ بالأضراس يكون مسكا قويا، لكن اجعل شيء يمسكه في الثنايا، يأتي ورع، يأتي واحد صغير يمسك هذا الشيء الذي في ثنايك يطلع هذا وربما طلع ثنيتك معه، هذا تمسك ضعيف. لكن التمسك مسكها يعني عضوا عليها بالنواجذ يكون قويا، يعني ثبات. هذا كما قال الله يا يحيى خذ الكتاب بقوة، وقال الله عز وجل فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين. قال الله سبحانه وتعالى قبل قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، أي القوي في إيمانه وفي ثباته خير وأحب إلى الله منه في كل خير، لا شك كل مؤمن فيه خير ما دام عنده سلام، لكن ذاك أفضل ولكل درجات ما عملوا. احرص على ما ينفعك واستعن بالله. ثم لما حثهم على التمسك بالسنة على فهم السلف رضوان الله عليهم، هذا من الأدلة الدالة على وجوب أخذ فهم السلف ليس خيارا، فإنه لا بد من أخذ طريقتهم والسير على ما ساروا عليه، وإلا وقع الإنسان في تشعبات وعقلانيات وأشياء تضر وتعيده عن الخير والحق والهدى. قالوا إياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، فإذا خير الأمور السالفات على الهدى وشر الأمور المحدثات البدائع، كل محدثة في دين الله عز وجل بدعة، لأن الدين كامل منذ مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أتى بجديد نقول له مردود عليك، هذا أنت أحدثته أو أحدثه غيرك وأنت التقطته عنه، لسنا في حاجة إليه، كتاب ربنا وسنة نبينا فيها كفاية. وقال بعض السلف من أحدث في دين الله من ابتدع في دين الله قد اتهم دين الله بالنقصان، اليوم أكملت لكم دينكم دين كامل ما هو ناقص. وهذه الآية نزلت النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة يوم عرفة آخر حجة حجة الوداع، فديننا كامل ما يحتاج إلى تتميم وزيادات فيه، اليوم أكملت لكم دينكم، وهكذا ديننا شامل ما هو في جزئية واحدة في جميع أمور الدين، ما فرطنا في الكتاب من شيء، وهكذا ديننا باقي ما يأتي دين ينسخه، لا تزال طائفة على الحق ظاهرين لا يضرهم خلفهم إلى قيام الساعة. والإحداث في دين الله افتراء، إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. والفرية حرام ومن أكابر الذنوب، والإحداث في دين الله من عظائم المعاصي، من دل على ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه وأوزار من تبعه لا ينقص من أوزارهم شيء، كم تتحملون أوزار الناس إذا أضللت الناس أو دللتهم على دلالات خاطئة إما بعلم وانحراف أو بجهل على غير بصيرة، وتذوق السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. وحسب البدعة أنها ضلالة وأن العمل فيها مردود وأن صاحبها معرض لعذاب الله وأنها لا تقبل توبته حتى يدع بدعته، لا يقبل الله توبة صاحب بدعة حتى يذر بدعته أي لا يوفق لها، وأن ضال عن الطريق، أن المسلمون يسيرون في طريق الهداية وهو ضال بعيد. انظر مثلا واحد ترك الطريق وذهب بين الصحاري وبين الشوك وبين يعني المضرات وأمامه الأعداء وأمامه المتخطفون، أين عهده؟ هذا الذي في طريق مستقيم يوصله إلى جنات النعيم أم هذا الذي في المتاهات؟ أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم؟ فالذي على صراط مستقيم أهدى من هذا المكب على وجهه الذي ما يلتفت إلى الهداية وإلى الحق وإلى الصراط المستقيم ولا يدري فين يصل. أعمى يقود بصيرا لا أبى لأبيكم قد ضل من كانت العميان تهديه. قرأنا الحديث مع تعليقة مختصرة يليه إن شاء الله ما قد ييسره الله عز وجل فيما يتعلق بالشرح عليه مما قد كتب، وإلى هنا بارك الله فيكم.